الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضًا قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بحسن صحابتي يعني بحسن معاشرتي. الصحابة يعني المراد بها المعاشرة، يقال صاحبه يعني عاشره. فمن أولى الناس وأحق الناس بحسن معاشرتي؟ هذا هو سؤال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. وهذا خبر لمبتدأ محذوف، السؤال يدل عليه، يعني قوله صلى الله عليه وسلم أمك يعني بناء على سؤاله: أحق الناس بحسن صحابتك أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك، يعني ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له الأم، ثم في الرابعة ذكر الأب عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على أن الوالدين هم أحق الناس بحسن المعاشرة والإحسان، أحق الناس. فلم يقدم صلى الله عليه وسلم عليهما أحدا، بل جاء في حديث آخر أنه بعد أن ذكر الأب قال: ثم الأقرب فالأقرب. قال: ثم الأقرب الأم ثلاث مرات، ثم الأب، ثم الأقرب فالأقرب. فالوالدان هم أولى الناس بالبر والإحسان، ولا يقدم عليهما أحد، ولا يقدم عليهما أحد من المخلوقين، ولو كان من الأقارب فهما أولى الناس. ثم إذا جئنا للوالدين والمقارنة بينهما، من أولى الناس بالبر؟ من أحقهما بالبر، الأم أو الأب؟ الحديث دل على أن الأم أولى، وأن بر الأم يقدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها ثلاثا، فجعل ثلاثة أثلاث للأم وثلث للأب. إذا قسمناها على أربع، فثلاثة أثلاث للأم وثلث للأب فقط. وقد قال العلماء رحمهم الله: لماذا قدم صلى الله عليه وسلم بر الأم على بر الأب وجعله ثلاثة أثلاث عليه الصلاة والسلام يعني للأم؟ قالوا: لأن الأم هي التي حملت هذا الولد. احنا نتكلم عن ولد يبر والديه، هذا الولد من حمله؟ حملته الأم، ووضعته الأم، وأرضعته الأم. فلأجل هذه الثلاث قدم بر الأم على الأب، وأشار الله عز وجل إلى ذلك. الله جل وعلا قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. في الآية الأخرى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني الآية فيها الإشارة إلى هذا، من جهة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوصية بالوالدين جميعا، ووصينا الإنسان بوالديه، فهما مذكوران جميعا هنا، الأب والأم. وصينا الإنسان بوالديه يعني وصى بالوالدين. لكن ثم بعد ذلك من ذكر؟ ذكر الله عز وجل الأم وحدها، وذكرها بأمر تختص به دون الأب، لا يشاركها الأب فيه. حملته أمه وهنا ووضعته وهنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهذا وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا خاص بالأم فقط، فهي التي حملت هذا الولد، وهي التي أرضعته ووضعته، وهي التي أرضعته. ثم تأتي التربية، تربية الولد يشترك فيها الوالدان، يشترك فيها الوالدان. فلما اختصت الأم بهاته الثلاث دون الأب، قدم برها عليه، ودل الحديث على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يذكر له الأم ثلاث مرات، ثم يذكر الأب. وهذا يستفاد منه عند المزاحمة بين أمرين من الوالدين، عند الاختلاف: الأم تأمر الولد بشيء والأب يأمره بشيء آخر، بحيث لا يمكن يجمع بينهما، لا يمكن أن يلبي أمر الأب وأن يطيع الأم أيضا في أمرها، لأنهما متعارضان، هو يقول له لا تفعل والأم تقول له افعل. فهنا يأتي السؤال: من يطيع؟ من يطيع الأب؟ لا نتكلم عن أمره بمعصية، ماشي، الأم تأمر بمعصية والأب يأمر بغير معصية، لا نتكلم عن لأن المعصية لا يطاع فيها المخلوق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا أمرته الأم بأمر ترى فيه مصلحة وخير ليس معصية، والأب ينهاه عنه وهو يرى أن في ذلك مصلحة، طيب الآن الولد يبقى محتار، من يطيع الأب ولا يطيع الأم؟ بناء على هذا الحديث وأن بر الأم هو المقدم فإنه يطيع الأم، فإنه يطيع أمه. إذا قالت له أمه افعل وأبوه يقول له لا تفعل ذلك الشيء، فإن الواجب عليه أن يقدم بر أمه على بر أبيه، فيطيع أمه ولا يطيع أباه، هذا عند عدم الجمع، عند التعارض، يعني ليس له خيار إما هذا وإما هذا. أما إذا استطاع أن يجمع بين تلبية أمر الوالدين جميعا فهذا هو المطلوب، لكن عند المزاحمة وعدم الاختيار وإنما عليه أن يرجح أن يطيع الأب ولا يطيع الأم، فإن الواجب عليه أن يطيع أمه. لما؟ لأن بر الأم مقدم على بر الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر ثلاثة أمثال للأم، واحد للأب فقط، أي ذكر ثلاثة أمثال ما للأب، يعني الأم لها ثلاثة أمثال ما للأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثا ثم ذكر الوالد وحده. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام هل تصل أمها، هل تبر أمها في هذه الحال وأمها مشركة كافرة؟ قالت فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، قدمت عليها أمها وهي راغبة، قيل راغبة في بر ابنتها وفي عطاء ابنتها وأن تحسن إليها، وقيل راغبة عن دين الإسلام، ويدل عليه اللفظ الآخر لما قالت في رواية أبي داود راغمة يعني راغمة عن الإسلام كارهة للإسلام، فتقول لو أن أمي جاءت وهي راغمة عن الإسلام يعني كارهة للإسلام وراغبة عن الإسلام وراغبة أيضا في برها والإحسان إليها وأن تصلها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أفأصل أمي، يعني أفأحسن إلى أمي وأعطيها عطاء ومالا ونحو ذلك وما جاءت تطلب، أفأصل أمي أم لا أصلها؟ هي سبب السؤال ماذا؟ لماذا سألت أنها تصل أمها أم لا تصل أمها؟ لأن أمها مشركة، جاءتها وهي مشركة وكافرة، فهنا وقع لها الإشكال بالنسبة لها الذي يحتاج إلى السؤال والاستفسار. الأم إذا كانت مشركة وكافرة يحسن إليها ولا ما يحسن إليها؟ يبرها الأب الإبن أم لا يبرها؟ الأولاد يبرون أمهم الكافرة أم لا؟ فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. وهذا فيه جواز صلة القريب الكافر والمشرك حتى وإن كان كافرا وإن كان مشركا، الأقارب عموما حتى وإن كان كفارا ومشركين فإن المرء يحرص على صلتهم والإحسان إليهم، ويتأكد الأمر في مقام الوالدين حتى وإن كان الوالدان كافرين مشركين، فإن الواجب على الأبناء الحرص على الإحسان إلى أبائهم وأمهاتهم، الحرص على البر في هذا الباب، لأن هذا الوالد حتى وإن كان كافرا والأب والأم حتى وإن كانت كافرة فينظر إليه من جهة هذه القرابة، فهي الأم وهذا الأب، والابن يحرص على الصلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء هنا وأمها كافرة؟ قال نعم صلي أمك، لا يوجد مانع من أن تصل القريب هذا الكافر ما لم يكن محاربا للإسلام وأهله، فهذا الذين لا يحاربون الإسلام وأهله لم يمنعنا الله سبحانه وتعالى منهم. ولذلك ذكر أن هذا الحديث ورد في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني الكفار الذين لا يحاربونكم ولا يخرجونكم من دياركم الله لم ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فإذا تعلق الأمر بالوالدين فهذا آكد. الله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه لمن قالها سبحانه وتعالى؟ عن والدين يجاهدان ابنهما على الكفر وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني تخيل سبحان الله، والدان، هذا الأب ولا الأم، يحاربان ولدهما المسلم، هما كافران ويحاربان ولدهما المسلم على الإسلام ليصده عن دين الإسلام، ويجاهدان على ترك دين الإسلام، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تطع والديك في ترك دينك وترك استقامتك. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال حاربهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني انظر لهذه المرتبة، والدان يحاربان ابنهما على الإسلام، والله عز وجل يأمر بمصاحبتهما بالمعروف. ولذلك العلماء رحمه الله أخذوا من هذا أنه يجب على الوالد، على الولد أن ينفق على والديه حتى وإن كان كافرين، لأن هذا داخل في الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذه المرتبة. ولذلك سبحان الله، لو تأمل كثير من الأبناء والبنات في هذا الزمان، بعضهم يشتكي فعل والديه، يشتكي فعل والديه، قال الوالد ظلمني ولا الوالدة ظلمت ونحو ذلك، وبعد ذلك هو ذلك الظلم يجعله في مقابله ماذا؟ ترك الإحسان لوالديه وترك بر بوالديه. لما تسأله يا أخي، أنا أقول لك الآية، الله عز وجل يذكر عن والدين يجاهدين ابنهما ويحاربانه على دين الإسلام، تولدك وصل هذه المرتبة؟ لا، يقول لك الله الحمد لله والدي مسلمين. طيب حتى وإن كان مسلمين الآن، وقع منهم ظلم ولا وقع منهم تجاهك يعني اعتداء نحو ذلك، هذه لا تصل إلى درجة أنك أنت تصد عن والديك ولا تبر والديك ولا تصاحبهما في الدنيا معروفة، لأنه لا أنت تقر بأنه مرتبتهم لم تصل لمرتبة والدين كافرين يجاهدان ابنهما على ترك دين الإسلام. ومع ذلك الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا لا حجة لأحد، يعني حتى ولو ظلمه الوالد، هذا الوالد هذا مش كما أي واحد من الناس تذهب تهجره ولا تتركه، لا أبدا، الوالدان ما يهجران ولا يؤذيان، بل الواجب الحرص على مصاحبة من معروف حتى وإن كان حالهما ما كان، يعني ما كاش أكثر من كافرين يصدان عن دين الإسلام. أما إذا كان مسلمين الحمد لله، نفرض أن فيهم ظلم ولا فيهم اعتداء، وهذا قد يقع، فهما بشر يظلمان ولدهما، طيب أنت تقابل ظلمهما بظلم واعتداء وتذهب تكشر في وجوههما وترفع صوتك عليهما وتتأفف من أوامرهما وتهجرهما، أنت توقع في الآن راح توقع في أمر أعظم مما فعله، وهو عقوق الوالدين والعياذ بالله. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.